اعلموا يا حماة الدين أن دوام الحال من المحال، فكم رأينا سعيدا بات حزينا، وضاحكا أمسى باكيا، وآمنا أصبح أسير الخوف. فانهضوا لنصرة دينكم، واهتفوا بكل ثقة النصر لنا، فلتحزني يا إسرائيل. صبي دموعك إسرائيل وانتظري، إن المزيد فهذا أول المطار. صبي دموعك إسرائيل وانتظري، إن المزيد فهذا أول المطار. مضى زمان يرى في الناس ضحكة فيه، ونحن أسار الحزن والخواري. مضى زمان لكن الأفراح خالصة، ولي وللعرض كل الهم والسهر. من تنعمي بأمان في مرابعنا، مهما بنيت من الأسوار والجدر. لن تنعمي بأمان في مرابعنا، مهما بنيت من الأسوار والجدر. ألا ترى سحب الأحزان قد غشيت وجوههم بين مذهول ومنكسر؟ فلا يفي حائط المكة بمن جلسوا يبكون قتلهم من هول منفجر. صبي دموعك شك الجيب وامتهني، قطل الخدود وشات العفر والشعار. صبي دموعك شك الجيب وامتهني، قطل الخدود وشات العفر والشعار. ما بالهم في جلود اللسد حل بهم خوف يلوح على التفكير والنظر. ها هم يهابونني طرا وما بيدي سيف ولا ناصر لي من بني البشر. فكيف لو شتى أسري معشار أرنف، وازينت قبضتي بإصقار الذكر. فكيف لو شتى أسري معشار أرنف، وازينت قبضتي بإصقار الذكر. إني إذا مصاهير الخير أغربني، ألقيت نفسي على بوابات الخطر. في نشوتي يتحدى الرعب يحفزني، أني مع الله رب النصر والظفر. سمع عن الوهم إسرائيل واجتنبي أسطورة الأرض والميعاد والزجين. نامي إذا شئت مهما شئت لن تجدي إلا فراشا من الأشواك والهبار. لقد ألفنا نزيف الجرح منذ تلا، وبشر الصابرين الصادق الخبر. هاتي ضحايا من القدس الشريف ومن أرض الخليل، وسل الحقد واختبري. هاتي ضحايا من المشناق دامية، هاتي ضحايا من القوقاز والخزر. هاتي ضحايا من المشناق دامية، هاتي ضحايا من القوقاز والخزر. تسقي دمانا بذور الثري نامية، رغم اليهود ورغم الروم والتتر. نبينا الصادق المصدوق بشرنا، أنا سنلقي بقاياكم إلى سفر. بشرنا أن سنلقي بقاياكم إلى سقر. نبينا الصادق المصدوق بشرنا أن سنلقي بقاياكم إلى سقر. أن سنلقي بقاياكم إلى سقر. أن سنلقي بقاياكم إلى سقر. أن سنلقي بقاياكم إلى سقر. أن سنلقي بقاياكم. I'm not going to be the boy.